العزيز أو تختار أن تكون ليلة قرة شعبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا والمجلس 21 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 30 من شهر رجب للعام 39 بعد 134. كثير هذا خير. الناس لو اقتضوا في الأسفل غير في الأسفل عشان يقول حركة بعد ذلك. أنا اتحرك محدود يا سامي. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقد انتهينا من أول حالتين من حالات المناسخات، وأخذنا النوع الأول من الحالة الثالثة. وما هي الحالة الثالثة من حالات المناسخات؟ ما هي؟ أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. نعم. وأخذنا حالة الانقسام، أن ينقسم السهم الخاص بالميت الثاني على مسألته، يعني أن يكون متساويين، يعني مثلا سهم الميت الثاني أربعة ومسألته من أربعة، أربعة تنقسم على إيش؟ على أربعة. هذه تسمى بالإيه؟ تسمى بالانقسام. ففي هذه الحالة إذا كانت المسألة منقسمة، ما هي الجامعة؟ كيف نعرف الجامعة؟ إذا كان سهم الميت الثاني ينقسم عليه على أصل مسألته، يعني سهمه في الإيه؟ في المسألة الأولى. تفهمون الكلام أم لا؟ أريد التركيز حتى يعني نستفيد. عندنا الآن هناك ميت أول وهناك ميت ثاني. الميت الثاني له سهم في تركة الميت الأول، ثم مات قبل أن تقسم تركة الأول. والثاني لما مات قمنا بعمل مسألة مستقلة له، تمام؟ أصل هذه المسألة إذا كان منقسما على سهمه في الأولى، هذه تسمى بالانقسام. طيب، كيف نعرف الجامعة التي تجمع الأنصبة المواريث للميتين؟ كيف؟ إذا كانت منقسمة تكون الجامعة هي نفسها المسألة الأولى. يعني لو المسألة الأولى صحت مثلا من 24 بتكون الجامعة من كم؟ 24، تمام؟ هكذا؟ طيب. وكذلك هذه قاعدة أخرى اكتبوها عندكم، متى أيضا تصح الجامعة مما صحت منه الأولى؟ إذا كانت سهام الميت الثاني أكبر من مسألته وتنقسم عليها، يعني مثلا لو كانت سهام الميت الثاني 36 ومسألته من أربعة، 6 و3 تنقسم عليها على 4، وطينا 9، يعني في توافق بينهم بكم؟ بـ9. تمام؟ فهنا أيضا تصح الجامعة مما صحت منه له الأولى. إذا كانت سهام الميت الثاني في المسألة الأولى أكبر من أصل مسألته وتنقسم عليها ويحكم في بينهما توافق أو موافق، واضح؟ يبقى تصح الجامعة مما صحت منه له الأولى. طيب أن تكون سهام الميت الثاني أكبر من أصل مسألته وتنقسم عليه على أصل مسألته نحو 36 عليه على 4 مثلا، خلاص؟ طيب نأخذ مثالا بالتوافق، لكن هنا سهام الميت الثاني أقل من أصل مسألته، فلا تصح الجامعة من مما صحت منه الأولى، بل يكون الجامعة أكبر من الأولى. هذا المثال الذي أمامكم الآن. طيب اسمع. طيب عندنا هذه مسألة مكونة من زوجة وبنت وشقيقة، يعني مات رجل عن زوجة عن زوج، طبعا نقول الزوج أفصح من الزوجة لغة بدون التاء مربوطة، لكن هنكتبها كذا حتى لا يلتبس الأمر خاصة على العاجم، يعني لا يميزون من كلمة زوجة وزوجة، نظن أن هذا ذكر هذا هنا مات ميت عن زوجة وبنت وشقيقة. طيب الزوجة لها إيش؟ لا ثمن من ربع. لماذا الثمن؟ هناك فرع للبنت سواء كان ذكر أم كان أنثى، يبقى الزوجة لها ليه؟ الثمن. طيب البنت لها كم؟ لها النصف. الشقيقة لها كم؟ باقي التركة تعصيبا. أحسنت. الباقي تعصيبا، ترون هنا الزوجة لها الثمن والبنت لها ليه؟ النصف فرضا بنص كتاب الله في سورة النساء. لا احنا هنا السدس، هداكم الله، السدس الزوجة ليست أمة. طيب كأني بذني أنها الأمة. طيب سبحان الله، أنا اختلط علينا. نعم هذه زوجة ليست أمة. طيب الثمن، نعم صح. لماذا غلطت منه؟ طيب أنا ما في إشكال، أنا أرى ما أنتم ترون من بعيد، هذا أفضل لكم ولا بنور أفضل؟ طيب الله المستعان. طيب هنا المسألة صحت من كم؟ صحت من 8، تمام؟ الزوجة لها ثمن واحد، البنت لها نصف 4، الباقي 3 للشقيق. طيب من الميت الثاني؟ البنت ماتت قبل قسمة التركة. طيب ماتت عن زوج وابن، تمام؟ الزوج له ايش؟ له الربع، لان هناك فرع وارث، والباقي تعصيب له 3/4 لليه؟ للابن. طيب يبقى هنا طبعا الايه؟ الزوج لا ده في كذلك في الزوجة دي أم، يعني الآن هذه البنت أمها هي زوجة ليه؟ في الميت الأول، فماتت البنت وما زالت أمها هي زوجة أبيها موجودة، فصار احنا قلنا ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة ليه؟ الميت الأول ومعهم غيرهم، يعني الآن الزوجة هذا لا علاقة له بالأول، لكن الأم هي زوجة في ليه؟ في الأولى، واما الزوج والابن هؤلاء خارج الايه؟ الاولى. يبقى ورثه الاول مع ورثه غيرين في الميت الايه؟ الثاني. طيب فصار عندنا لو زوج وابن وايه وام. طيب الزوج له ربع والام لها ايش؟ لها السدس، تمام. طيب هنا في بين الست والاربعه توافق بكم؟ 12. ها في 2 3 في 4 في 6 يبقى 2 يبقى ايه 12. ما المساله صحت من كم؟ 12 بين الايه بين ال 6 وال 4 ايه عندك هنا سدس وربع وثلاث أربعة. يبقى انت ترى الستة والأربعة دي بينهم تماثل ام توافق ام ايه ام تباين بينهم ايه توافق. توافق بكم؟ ستة على ثلاثة وتعطيك اثنان، واربعة على ثلاثة وتعطيك اثنان، يبقى توافق مثلا تضرب هذه فازي او هذه فازي تعطيك كم؟ اثنى ايه اثنى عشر. تمام؟ يبقى صحة المسألة من كم؟ اثنى عشر. الام لها السدس على اثنان، الزوج لها ربع ثلاثة، اللي الباقي اللي للابن تعصيبه. طيب هنا هذا نصيبه ليه الميت الثاني في الأولى أربعة، والاثنى عشر هذه ايه أصل مسألتيه. طيب نعم، يبقى بين ليه اثنى عشر والأربعة بينهما ايش 12 على 3 نعم صح، انا توافق بايه؟ توافق بأربعة. تمام؟ بينما توافق بايش؟ بأربعة. المسألة الأولى صح، المسألة الثانية 12 مش سهم توافق. نعم بالربع صح، توافق بالربع. تمام. طيب تمام، فهنا هتاخد الثلاثة هذه تمام تضعها هي فوق ليه فوق الأولى، والواحد فوق ليه الثاني، وتعكس يعني الآن الثلاثة هذه هذه وفق إيه؟ وفق المسألة ليه الثانية، والواحد ده وفق المسألة ليه وفق السهم بتاع ليه الأولى. تمام؟ فبتضع وفق تضع وفق ليه المسألة الثانية فوق ليه فوق المسألة الأولى، وتأخذ وفق سهم ليه الأولى تضعه فوق ليه الثانية، تعكس. فهمتم هذا؟ عندنا قلنا 12 هذه اللي هي التي صحت منها المسألة ليه ثانية، والأربعة هذا سهم ليه الميت في ليه في الأولى. تمام؟ فبتضع هذا إذا لا هنا تضع هذا اللي هو المسألة الثانية، وتضع أمامها ليه السهم ليه الأولى، ثم ترى كيف يتوافقان. فالاثنى عشر لو قسمت على ثلاثة تعطيك كم؟ أربعة. والأربعة لو قسمت على تعطيك كم؟ يبقى بينهم توافق بليه بالربع. فتأخذ الرقم اللي انت وضعته هنا اللي هي الخاص بليه بالثانية ها؟ الثلاث هذه اللي هي الخاصة بالايه الثانية تضعه فوق ليه الأولى، وتأخذ الرقم الخاص بالايه سهم الأولى تضعه فوق ليه الثانية. لماذا تضع هذا هذا؟ لأن هذا يضرب في ليه في سهام كل ميت، فأنت عندك هنا الثلاثة تضرب في ثمانية تعطيك ليه تعطيك الجامعة أولا. بالجامعة أولا من كم؟ ها مفهوما ليس مفهوما، انا عارف البعض قد يلتبس عليه الامر، الذي لا يفهم يقول صراحه ها من الذي لم يفهم هذه، لان هي تعتبر يعني تعتبر هذه اصعب شيء يحتاج الى فهم. من الذي يفهم كيف جئنا بالجامعه هنا 24؟ كيف جئنا برقم 24 هذا ها؟ من يستطيع ان يشرح لنا؟ من الذي لا يفهم اولا؟ ماشي ارفع يدك الذي لا يفهم يأتي هنا أمامي مؤقتا. قم يا زبير، قم يا زبير، أنت عبد الرحمن زبير يا أحمد أقصد، قم طبعا. الذين لا يفهمون يأتون أمامي هنا، الذين لم يفهموا ورفعوا أيديهم يأتون هنا أمامي. تعال يا عبد الله، من الذي لا يفهم ها؟ من الذي لم يفهم؟ تعال ها؟ أنت موجود، فهمت يا أحمد؟ تعال يا أحمد، لماذا لم ترفع يدك يا أحمد؟ الله يهديك. هنا اقترب اقترب. انت لم تفهم؟ تشرب. ذاك الله. ركزوا يا اخواني معنا. لا انا قلت الامر يحتاج الى تركيز فقط، يعني ارجو ان تنتبهوا لكل كلمه اقولها، كل الذي لا يفهم في هذه الجهه، عشان المشكله ما استطيع ان اتحرك في ليه. الذي يريد ان ياتي لهذه الجهه حتى يرى ان كان يرى من عندي. تعال انت هنا يا بعلمه، تعال انت علي فهمت علي. تعال تعال تعال تعال الله المستعان. فهمت يا شحاته؟ طيب انت يا حسام. طيب الله المستعان. نحن الان بارك الله فيك عندنا البنت هذه من ورثة الميت الايه؟ الاول. نصيبها كان في الاول 4. لما ماتت قبل قسمة التركة تركت اما اللي هي الزوجة في الاولى، وتركت زوجا وابنا. المهم قسمنا الأنصبة على في الميت الثاني، وجدنا أنها صحت من كم. أنا لن أعيد بهذه سهلة، أنتم بعد ذلك ممكن أن تعرفوا وحدكم لو سمعتم شروحات الدروس السابقة كيف حصلنا الاثنى عشر هذه، اللي هي تعتبر مسألة الايه؟ الميت الايه؟ الثاني. إلا هنا مفهوم؟ مفهوم الاثنى عشر ديش؟ ما هي الاثنى عشر هذه؟ الاثنى عشر هي تسمى اصل مسألة الميت الايه؟ او مما او الذي صحت منه مسألة الميت الايه؟ والاربعة هذه نصيب الايه؟ الميت الثاني في الاولى. فاهم عليه؟ ها؟ اخذنا نصيب الميت الثاني هذا الاربعة وضعناها هنا، واخذنا مما ما صحت منه مسألته، لان دي مسألة مستقلة الان ايه؟ اللي صحت من كم؟ وضعناها هنا. بس انا عندي 12 امام كم؟ 4. ما بين ال 12 وال 4 تماثل، يعني هل ال 12 تساوي ال 4؟ لا. هل بينهما تباين؟ يعني لا لا لا ينقص، لا هذه لا تنقسم على هذه؟ اذا تنقسم على ايه؟ ال 12 تنقسم او لا تنقسم على 4؟ يبقى بينهما ايه؟ توافق او تداخل. تمام؟ نرى بينهما توافق بكم؟ إذا قسمنا الاثنى عشر على ثلاثة عطتنا كم؟ وإذا قسمنا أربعة على واحد عطتنا كم؟ يبقى بينهما توافق بكم؟ بالربع. نرى الذي وضعناه هنا اللي هو تحت الاثنى عشر، الاثنى عشر هذه اللي هي خاصة بالإيه؟ المسألة الثانية. وضعنا تحتها كم؟ نأخذ الثلاثة هذه نضعها فوق الإيه؟ المسألة الأولى اللي هي فيها سهم الإيه؟ الميت الإيه؟ الثاني في الأولى. نضع هنا. عرفتم الثلاثة دي جت منين؟ الثلاثة هذه التي تحت الاثنى عشر ايه هنا؟ وضعناها وين؟ فوق ايه؟ المسألة الأولى. الثمانية دي ايه علي؟ الثمانية ما هي كيف أتينا بالثمانية هذه؟ الثمانية هذه ايش؟ اللي هي تسمى أصل المسألة الأولى، تسمى ايه؟ أو ما صحت منه ليه؟ كيف عرفنا ما صحت؟ لما وزعنا الأنصبة وجدنا إن هي صحت من كم؟ من الثمانية. لأن عندك ثمانية هنا، عندك اثنان، تمام؟ الزوجة لها الثمن، ده لها النصف، المهم صحت من ثمانية، وزعنا الأنصبة وجدنا إنها إيه؟ ثمانية. فأخذنا الثلاثة هذه وضعناها وين؟ فوق الإيه؟ فوق الأولى. فإذا ضربت وفق، هذا رقم يسمى بإيه؟ يسمى بوفق المسألة الثانية. يسمى بإيه؟ ها؟ بالبنط العريض. وهذا الواحد يسمى وفق الايه؟ سهم الاولى. ده وفق الاربعه، الاربعه دي سهم الايه؟ سهم الميت الثاني في الايه؟ في الاولى. ده اسمه ايش؟ ده اسمه سهم، اسمه ايه؟ والمساله دي اسمها المساله الايه؟ الاولى. وهذه اسمها المساله الايه؟ الثانيه، اللي هو العمود هذا. ادي انصبه الميت الايه؟ الثاني في المساله الثانيه. وهذه خلاص. فأخذنا وفق المسألة الثانية وضعناها فوق الايه؟ أصل المسألة الأولى. إذا ضربت هذا فهذا يعطيك الايه؟ الجامعة. عرفت الجامعة كيف تأتي؟ ها؟ عرفتم؟ طيب نبدأ نوزع الأنصبة في الايه؟ في الجامعة. كيف نوزع الأنصبة؟ هنأتي بوفق. احنا اخذنا وفق المسألة ليه؟ الثانية وضعناها في عوق الأولى، ونأخذ وفق المسألة ليه؟ وفق سهم الأولى نضعه على ليه؟ الثانية، ونضرب وفق ليه؟ الثانية يزف كل نصيب في الأولى، ونضرب وفق ليه؟ السهم الأولى في كل نصيب في ليه؟ الثانية. فهنا الثلاثة إذا نعم الثلاثة إذا ضربناها في واحد تعطيك كم؟ ثلاثة. نجمعها على إيه؟ الاثنين دي اللي هي نصيب اللي إيه؟ الزوجة اللي هي صارت أما في الثانية. إذا جمعنا هذا يرزق يعطيك كم؟ خمسة. طيب ثلاثة إذا ضربت في ثلاثة تعطيك كم؟ تسعة. نأتي المسألة الثانية، الزوجة لو ثلاثة تضرب في كم؟ تضرب في واحد. تضرب في واحد مش في ثلاثة. واحد في ثلاثة. إذا تعطيك كم؟ ثلاثة. السبعة تضرب في واحد بكم؟ سبعة. إذا جمعت هذا تعطيك اللي 12. فهمتوا؟ هذه تسمى بالإيه؟ بالموافق بالتوافق أو الموافقة في الحالة الثالثة، أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الإيه الأول، هي الأم هنا، هي أم وزوجة. وهناك ورث آخرون للميت الثاني ليسوا من ورثة له الأول. واضح؟ الله المستعان. تفضل. كم بقي على شيء؟ ممكن نكتفي بهذا ولا نأخذ سريعا لما نطيل بقى في الليل عشان نريد أن ننتهي كذلك من أصول الفقه. نأخذ التباين. نأخذ التباين. التباين أسهل. التباين أسهل من إيه؟ أسهل من التوافق. يلا أنت لا تمسح الجدول، ممكن تمسح ليه؟ يعني الجدول القريب ولا لا؟ يعني في اختلاف، في اختلاف يسير. خلاص امسح امسح امسح. اللهم صل على زدت انت؟ لا زدت الحجم. هو سكر افضل. خلاص اللهم اللهم خذ يا خذ لحظه من ضده. هات لي اشرب يا هات اشرب. لا انت لا انت انظر لا استنى نريد التباين. لا مش لا هذه مشطوبه. لا في واحده اخرى مكانها. لا هذه ارسم هذه. هات واضح ان البعض هرب من الايه من المواريث رغم ان ايه ان هناك من ايه من يريد ان يكون الدرس كله ايه مواريث. علم الفرائض هذا من اهم العلوم التي تفقد في هذه الامه. الله المستعان. الله المستعان. انصرف الصباح. الله هات منديلا هنا. اسكت ضع هذا خلاص يكفي. هذه المسألة هي مثال للتباين. هناك امرأة ماتت وتركت زوجا زوج. لا لا انت جعلت هات المساحة هات المساحة المرسومة صورة مختلفة عن دي. وتركت زوج مش إذن شو سنة إخوة يرون وابن وبنت خلاص. الزوج كالعادة له إيه؟ زوج وابن وبنت تمام. الزوج له إيش؟ الربع. والباقي بين الذكر والأنثى إيه؟ الذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. فيكون ثلاث أربعة يعني الابن له اثنان والبنت له واحد. واحد زائد اثنين يساوي كم؟ ثلاثة لأنه باقي إيه؟ ثلاثة الأربعة تمام. فالذكر له ضعف الإيه؟ الأنثى خلاص. فهي صحة المسألة من كم؟ من أربعة سهلة ما فيها شيء. طيب مات أو ماتت البنت ماتت الإيه؟ هنا زوج وابن وإيه؟ وبنت. الزوج له إيه؟ الربع. والابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة على أربعة تقسم بينهم يبقى الابن له اثنان ضعف والبنت لها كم؟ واحد. يبقى صحة المسألة من كم؟ تمام؟ طيب ماتت البنت هذا سهمها واحد. ماتت عن إيش؟ ماتت عن أب اللي هو الزوج في الإيه؟ في الأولى واضح؟ هو أب في الثانية وزوج في الإيه؟ في الأولى. وماتت كذلك عن إيه؟ عن زوج وإيه؟ وابن تمام؟ الأب له إيه؟ السدس. والزوج له إيه؟ الربع. والباقي الابن. فإذا قسمنا على الطريقة دي نفسها حتى الآن نكرر الكلام أيوة الأب له إيه؟ المسألة صحت من كم؟ من 12 بين الأربعة والإيه والستة إيه؟ بين الأربعة والستة إيه؟ توافق. توافق بكم؟ ستة على ثلاثة وأربعة على كم؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ أو ستة في اثنين بكم؟ يبقى بينها متوافق. يبقى هي صحت من كم؟ 12. ليه هذه؟ يعني ليه هذه بس احنا كتبت ايه خطأ هون؟ ماشي؟ يبقى نقول هنا يبقى هنا 12 يبقى الأب له كم؟ 12 على ستة بكم؟ اثنين. والزوج له كم؟ 12 على ايه؟ على أربعة بكم؟ ثلاثة. والباقي ليه؟ الابن تعصيبا سبعة. واضح هذا؟ طيب يبقى عندنا هنا نصيب الميت الثاني في الأولى كم؟ واحد. وأصل مسألتي صحت من كم؟ من 12. بين الاثنى عشر والواحد تباين أم تماثل أم توافق؟ بين الواحد والاثنى عشر إيش؟ الواحد هل تنقسم على الاثنى عشر؟ ما تنقسم. يبقى بين الواحد والاثنى عشر كم؟ تباين. يبقى نضرب هذه فهذه تعطيني كم؟ تعطيني اثنى. طيب طيب 12 من واحد طيب. طيب شيء هنا في الضبط هنا اللي الأب هنا له اثنان تمام سبحان ثلاثة سبحان كيف هذين ثمانية وأربعون على أربعة تساوي كم؟ إني هنا نفترض أن الجامعة صحت من إيه؟ 48. لماذا؟ صح. نجعلنا الاثنى عشر هذه التي حاصل ضرب ليه؟ حاصل ضرب السهم الثاني في الأولى مع أصل مسألتي إيه؟ اثنى عشر وضعناها فوق ليش؟ الأربعة. إذا ضربت اثنى عشر في أربعة أعطتك كم؟ اللي هي الجامعة. واضح هكذا نعم صح. يعني والواحد هذه وضعناها إيه؟ وضعناها هنا فوق ليه؟ أخذنا الواحد هذه وضعناها فوق ليه؟ أصل المسألة. وأخذنا الاثنى عشر اللي هي الأصل المسألة الثانية وضعناها فوق ليه؟ الأولى. كما صنعنا في التوافق، بس التوافق إنه نأخذ الوفق، لا نأخذ الرقم إيه كاملا، لكن أخذنا رقم كاملا لماذا؟ لأن بينهما إيه؟ تباين. فهمتم؟ بس فإذا ضربت الاثنى عشر هذه بأربعة لن أعيد. أنا متأكد إن مش عارفه. لن أعيد. كيف حصلنا 48 هذه اللي هي الجامعة؟ كيف حصلنا الجامعة؟ أخذنا كما صنعنا في الوفق، لكن أخذنا الرقم كله هذا 12 وضعناه هنا فوق الأولى، وأخذنا الواحد اللي هي نصيب الميت الثاني وضعناه فوق الايه؟ فالـ 12 في 4 تعطيك كم؟ 48. ثم تضرب الـ 12 في ايه؟ في نصيب كل ميت من ايه؟ من الأول. 12 في 1 بكم؟ 12 زائد 2 يبقى صار نصيبه في الجميع كم؟ 14. وكذلك 12 في 2 بكم؟ 24. نصيب الايه؟ الابن في الايه؟ في الجامعة. ثم الأنصبة في الميت الثاني تضرب في ايه؟ 3 في 1 3 7 في 1 بكم؟ ما هذا كيف أتينا بهذا يا مصطفى ال 14 هذه؟ ضربنا ال 12 اللي هي أخذناها من هنا ووضعناها هنا فوق، ضربناها في كم؟ في نصيبي اللي هو 1. يبقى أعطتنا كم؟ اثنى عشر. نجمعها على نصيبي في الثانية يبقى صار كم؟ 14. يبقى هذا نصيبه في الايه؟ في الجامعة. اللي المسألة الجامعة اللي تجمع المسألتين. ما معنى الجامعة؟ يعني تجمع الايه؟ المسألتين. نرى الأنصبة في المسألتين في مسألة واحدة. فهمتم؟ وكذلك فعلنا في الايه؟ في البقية. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يلا يا عشان ندرك الوقت قبل العشاء.